في دين الله ويجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإسلام والإيمان، زاري أمة الإسلام يا لبت أحوال دم مياس لكس بهونم زاري أمة الإسلامية ودين الإسلام يا لبت شكونا يا لبت طباب حياة كذي بفيتم يا لفو سنة مهونون የሙእሚኖች ቀልብና የሙእሚናት ቀልብ ረጋ ብሎ ወደ አላህ መመለስ ያለበትን የምናስታውስበት ሰዓት ነው። ሱነቱላሂ ላ ተተበደል ያ ኢኽወቲ ፊላህ። የአላህ ጀለ ወዓላ ሱና አትለወጥም። ኢነል በላአ ሱነቱን ሳቢታ አዩሃል ሙእሚኑን። ሙእሚኖች ምንጊዜም እንደተፈተኑና እንደተፈታተኑ እንደተቸገሩና እንደተሰቃዩ እንደ ጠበባቸው አልቀረም። አላህ ጀለ ወዓላ ከማ በየና አነ ዛሊከ ሱነቱን ሳቢተቱ ላ ተተበደሉ ወላ ተተገየር የቁሉ ላሁ ጀለ ወዓላ አሊፍ ላሚም አላሁ አዕለሙ ቢሙራዲህ አሐሲበ ናሱ አን ዩትረኩ አን የቁሉ አመና ወሁም ላ ዩፍተኑን ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مؤمنوش اندت مفتاتنو الله جل وعلا بتليا يومسك ايمانات شون شمكو بحقيقة لوت ارغو شمر ارغو لليلوش مثال اندهونو አላህ ጀለ ወዓላ ያስቀመጠበት አህዋል በዚህ አያ አላህ ሳይገልጽ አላለፈም። አላሁ ጀለ ወዓላ እኽወቲ ፊላህ ሰዎች አመነ ብሎ ባሉበት ብቻ እንደማይቀሩ ፈተና የተለያየው ፈተና እንደሚመጣ የተለያየው እንግዲህ ማለት ነው ጭንቅ እንደሚመጣ ከዚህ በፊት አብረን መስጊድ ገብተን ስንሰግድ ሁሉም ጽማመኝ ሆነው ሁሉም ቀሚስ ለብሰው ሁሉም ሰፍ ለአወልና ሁለተኛ ሶስተኛ ገብቶ ሲሰግድ አንተም አታውቀኝም እኔም ከዚህ በላይ አላውቅህም لكن الابتلاء والامتحان تأتي وتميز ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. أو قشاشا وچنا نسوان وچنا ليت تارجي يمياو كبتنا مياساو كبت بفتنانو إلى الله جل وعلا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات كذبها لا وبشر الصابرين. አዎ እንፈታትናቸዋለን በፍራቻ በረሃብ በገንዘብ መቀነስ ነፍስ በመታመም እህል ዘር በመቀነስና በመጥፋት ከዚህ ሁሉ ፈተና በኋላ ዲኑን ነክሶ የያዘው ጭብጥ አርጎ ከአላህ ጀለ ወዓላ ጋር የቆየው አላህ ተባረከ ወተዓላ በምንድነው የመለሰላቸው? ወበሽሪ ሷቢሪን ትግስተኞችን አስደስታቸው አበስራቸው አላህ ፊት በሚያገኙት ምንዳና አላህ ጀለ ወዓላ በዱንያና በአኺራ በሚሰጣቸው ደረጃ አበስርልኝ ይላል አላህ። የነዚህ ትግስተኞች ባህሪስ ምንድነው? እኛም እንደነሱ እንድንሆን ዘንዳ አላህ እንዲህ ሲል ይገልጻል። أولئك عليهم صلوات كذب فيت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. የሙእሚኖች የትግስተኞች ባህሪማ በዲን አልኢስላም ላይም ሲፈተኑ አቂዳችሁን ተውት ሲባሉ ዲን አልኢስላምን ልቀቁ ቢባሉ ተውሂድ አላህን ራቁ ቢባሉ ወደ ቢድዓ ቢጠሩ ነፍሳቸውን ቢጠየቁ ገንዘባቸውን ቢጠየቁ ለዲን አልኢስላም እንዴት አርገው እንደሚረጋጉ አላህ ጀለ ወዓላ الذين اذا اصابتهم مصيبه ይተለያዩ ፈተና አሁን በተጠቀሱትና በሌላም ፈተናዎች ሲመጣላቸው ጊዜ قالوا انا لله وانا اليه راجعون አው ከዲናችን ፍንክቻንልም ከአቂዳችን ለወጠንልም ከአላህ ጀለ ወዓላና ከረሱሉ መንገድ አንወጣም የፈለገው ይመጣል እንጂ ያበጠው ፈንድቶ የወደቀው ይሰበራል እንጂ እኛ ዲን አልኢስላምን አንተወውም ገንዘባችን ልንሰጣችሁ እንችላለን ልጆቻችን ልንሰጣችሁ እንችላለን ህይወታችንም ልንሰዋ እንችላለን ግን ዲን አልኢስላምን ለውጣለን አትከጅሉ ይላሉ በصبر እንግዲህ ወደ አላህ ተመለሱ ናቸው እና ወደ አላህ ከተመለሱ በኋላ ዲናቸው ላይ ሰብር አድርገው وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كسربات بهالا باياك نعبد واياك نستعين لاي كنجدي نكسو كيازوات بهالا ودا جيتاچو كتملسو الله جل وعلا من دنو ياسقمطلاچو الله اكبر كبيرا اراتي نغروچين اراتي جبجا اسقمطلاچو الله جل وعلا اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه كالله جل وعلا دايركت ሰላዋት የሚወርድላቸው ሰላምና አማን ረህመት እዝነት የሚወርድላቸው ወኡላኢካ ሁሙል ሙህተዱን አው ቀና መንገድ ይዘው የተጓዙት እነሱ ናቸው ብለው አላህ ጀለ ጀላሉሁ አስቀምጦ ወስኖላቸዋል ኢኽወተ ኢስላሚ ወልኢማን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አክለውበት ሲያስቀምጡ ሙእሚኖችን ሲያረጋጉ ኢማን ያላቸው ሰዎች ሰብር ሲሰጡ ነብያችን ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጀበል ለአምር المؤمنين የሙእሚኖች ነገር በጣም ጉድ ነው የሚያጅብ ነው አሉት ረሱል ዐለይሂ ወሰለም ان امره كله له خير የሙእሚኖች ሁሉ ነገሩ خير ለሱ الله اكبر በላም ሲመጣ ለሱ خير ነው ሰብር አድርጎ ጀዛ ቁጥር ስፍር የሌለውን ይወስዳል انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب تبالك يصلاه اجر ملائكه يقالوا يصوم اجر صافيوچ يقالوا يصلاه الليل ان يحجنا عمره طباقيوچ كله يقالوا وان عليكم لحافظين تبلوال طباقيوچ قالوا بنانته لاي تقوطاطاريوچ قالوا ننتن يقوطاطرو خيراچون اجراچون يمصفوت بين يتغست بدين لاي صبر يمادرك በመማር ላይ ሰብር የማድረግ በመስራት ላይ ሰብር የማድረግ የትግስት ምንዳ ማንንም አላሳወቁት ይላል አላህ ጀለ ወዓላ አላሁ አክበር ከቢር አላህ ብቻ የሚያቀው ቁጥር ስፍር የሌለው ምንዳ ትግስተኞች ብቻ ናቸው የሚያገኙት ስለዚህ ሙእሚን በላ ቢመጣው والله ለሱ خير ነው አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላም وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ለሙእሚን በስተቀር እቺ ቻንስ አትከፈት ያ ረቢ ሙእሚን አርገን እንግዲህ يا رب مؤمن الخالص ارجن انقداوس يا رب وعليكم السلام ورحمه الله كذا بوحالا مؤمن بستقر تشين شانس هاغنم انا من ادرغنا نو سلسو كل نجر عجائب يهونهونا كل نجر لسو خير يهونه الله اكبر لسو كل نجرو خيرو نو قالوكو نبي عليه السلام عندم غزي بلا يلبتم عندم غزي يميكفاو يلم عندم غزي كسرت يلبتم للمؤمن اللهم اجعلنا مؤمنين حقا كما قلت في كتابك وقولك الحق اولئك هم المؤمنون حقا تككلنيا ايمان تككلنيا امانيوچ الناسو ناتچو كو بلا والله بسوره الانفال يمجمراو ايا اسك اراتنياو قطر درس يمؤمنوچن باري اسقمطوالنا كلهم سو راسون بذا لا يمزنو والله مؤمن اندهونكنا مؤمن اندالهونك مؤمن درجه كدرسك بوحالا شلماتو قطر صفر له والله مع ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مؤمنوچ ناتچو ادل أولئك هم المؤمنون حقا بتككل يأمنوا تنسوا ناتشو كبيرو الله فرم الله جاو أرابت آيات بيتشة تملكتنا إياد يمؤمنوا جباريهن أن يازو يتبال كبتن يازات سورة الأنفال أسرين يجوز ملكتنا أرغو حياتا تشين لا انتقبرات أرابت آيات بيتشة نتناقر والله جل وعلا كذبوا على أولئك هم المؤمنون حقا الناس ناتشو على الله جل وعلا لزانو نبياتشن የሙእሚን ነገር ሁሉ ነገሩ ኸይር ነው እቺ ቻንስ ሁሉ ነገር ኸይር የምትሆንበት ለሙእሚን በስተቀር የለም ምንድነው የሰራው ያ ረቢ ኢነሳበቱ ሰራ ወሙሽከራ አንድ ኸይር ካገኘው ልጅ ከተወለደለት ዲኑ እንግዲህ የበላይነት ካገኘለት ጤና አላህ ከሰጠው ርዝቁን አላህ ከሰጠው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይርና በረካውን ከጨመረለት ና خيرنا بركاون الله كجمرلت شكر يا رجال الله جل وعلا بشكر لا زياده تجمري ستاچوال الله سبحانه وتعالى الله اكبر اللهم اجعلنا منهم يا ربي اللهم اجعلنا منهم يا ربي ان اصابته سرى خير ياغني اندهونه دس ياله اندهونه شكر نو مياقربو يا شكر من ده مندنو جماري نو لا شكرتم او لا ازيد النقم فكان خير الله خير خير بخير تجمر الله تعالى نبي عليه الصلاه والسلام وين اصابته ضراء اهون اندالوبت وندموچاچن وگنوچاچن مؤمنوچ اهون سيتوچو ايه وندموچو اسر بيت انگدي مالت نو يسقاي اينتوچن ييقمسو يالوت الله اكبر يهو خير الله لاچو يلال رسولاچن عليه الصلاه والسلام بمندنو خير ياگنيوت صبر صبر ادرغو خير اغنيو الى الرسول صلى الله عليه وسلم فكان خير الله الله اكبر اخي الحبيب اختي الفاضله ان الحياه لا تخلو من الشدائد وان الامل والامن والرضا والحب والسكينه النفسيه ثمار شهيه لغراس العقيده في نفس المؤمن اي والله ما وقع لبن نغروچ ود وندموچي ود هيتوچي ايوت لا تخلو من الشدائد كفتنا اتوطام يهود كفتنا اتدنم يهود كفتنا ماملت يلم نبياتين ما شاملتو يا الله ملكتنياوچ ما شيدانو اشد البلاء الانبياء بلاء ميبزاباتچو فتنا ميبزاباتچو نبياتوچ ناتچو ثم الامثل فالامثل كذام يا نبياتوچ የነብያቶች አራ የተከተሉ ሁሉ ያቺን በላይ ቀምሷታል ለምን አላህ ተባረከ ወተዓላ ደረጃውን እንዲጨምርላቸው አላህ ተባረከ ወተዓላ ጀነታቸውን ከፍ እንዲያረግላቸው የራሱን ጎረቤት እንዲያስ ወርሳቸው ነው ይሄንን አላህ ጀለ ወዓላ የሰጣቸው ያ ጀማዓት አልኸይር اخوتي في الله ይሄንን ሱና ይዘን ያላህን ጀለ ወዓላ ውሳኔ ወደን የኛ አጥያትን ማረጋፊያ መሆኑን አውቀን ቀልባችን በዲን ላይ አረጋግተን hatta takuna gharasal aqidati fi nafsil mu'min wa zakhairu la tanfaddu li imtidadihi fi ma'rakatil haya በየቀኑ በየሰዓቱ በየደቂቃው በልጆች በኩል بمست بكل بوندم بكل بنفسي بكل بغنزبي بكل بعقيداي بدهني بكل يميمطو فتناوچن بصبرنا بتغست متطبقو والله لتلك درجه يميادرس عجائب نو اخوات الاسلامي والايمان وانها لمعركه طويله الامد كثيره التكاليف محفوفه بالاقطار والمشقات اي والله ود وندموچي هيتوچي حق اني واواس حق ان مكاكر حق ان النغاغر من بيهوتو زوريا سلام انداغني انيا سلام كل غزي ساق كل غزي دستا ماغنيت انفلغالن والله انها لمعركه طويله الامد رزم ميال ايدمي يالات وغيانج فرعون لنبي الله موسى وهارون من اندادركاجو نمرود አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ነብዩ ለኢብራሂምን ምን እንዳስቀመሳቸው የመካ ኩፋሮችና ቁረይሾች በተለይ በጣይፍ ቀን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንነሳዩአቸው ሱነቱላሂ ለቲ ላ ተተበደሉ ወላ ተተገየር ያ ጀማዓ ትናንት ኩፋሮች እየሰሩ የነበሩ አዲስ አይደለም ዛሬም ይቀጥላል ግን ምንድነው የድርሻዬ ያንተ ጥያቄ ምንድነው እኔን የሚመለከተኝ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ በቁርአን ትእዛዝ በቁርአን መሰረት በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምክር በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትምህርት መሰረት መጓዝ እንዳለብን ሀያታችን ማስተካከል እንዳለብን ቤተሰቦቻችን ወደ ዲን መመለስ እንዳለብን ፈተና የበዛበት ዘመን እንዴት አርገን ዲን አልኢስላምን መጨበጥ እንዳለብን ያቲ አለናስ ዘመኑን ዘመን እኮ ይመጣል አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላም والله ዛሬ ያለንበት ነው ተናገሩት ያቲ አለናስ ዘመኑን الاخذ على دينه كاخذ الجمر دينን ጨብጠው ሱና ታይቶበት ቤተሰቡን በዲን ላይ ይዘው ለጎረቤቱ ለኡማው خير አስቦ የወጣው ሰው ፊምን እንደጨበጠ ሆነው የሚያበራቀን የሚያነጋቀን ይመጣል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቃጠለኝ ብሎ ከጣለ ከዲኑ ወጣው ኻቲማ አጣው የጀሃነም ማገዶ መሆኑ ነው እረ ጨብጬ ሄዳለሁ ካለ ያቃጥላል እና ምን ይሻላል انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ትግስተኞች ሰብራቸው ምንዳቸው ቁጥር ስፍር የለው አና ጠቢአተ الحياه الدنيا ውድ ወንድሞቼ የዱንያ አኗኗር ምስ እንግዲህ ጠባይዋና ባህሪዋ وطبيعه البشر فيها የሰው ልጆች ባህሪ ምስዋ ውስጥ تجعلاني من المستحيل ان يخلو المرء فيها من كوارث تصيبه ሰው ልጅ የሚመታው እንቅፋትና የሚደርስበት ችግር የሚያገኘው እንቅፋትና ስቃይ ምንም ካንተ ፍንክች የማይል መሆኑን ያሳያል وشدائد تحل بساحته كذيك عملتكو قال كذاچኛው እንቅፋት ይመታል فكم يخفق له عمل او يخيب له امل او يموت له حبيب او يمرض له بدن او يضطهد من دينه ويشرد من عقيدته او يفقد منه مال ويمغنزبون اتو ويمر نفسه تامو ويم لجوچو ويم وداجو موتو سنت فتنا يتقياييربت دينو يتچمقه ايماننيا مهونونا كالله جل وعلا كالله جل وعلا انديت صبر ادرغو كسو غا اندميقوم ማየቱ የማይቀር ነው ወለቀድ قال الشاعر الحكيم አንድ በጣም ጎበዝ ገጣሚና ህክማ ያለበት ገጣሚ ያለው አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አላህ جل وعلا እንዳስቀመጠለት እንዳስረዳው እሱም በራሱ በቅጥሙ قال الشاعر الحكيم جبلت على كدر وانت تريدها صفوا من الالام والاكدار ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جزوه ناري اخوه الاسلام والايمان اخوه الاسلام والايمان الله سبحانه وتعالى يهنن حقيقه كاسقمتلن اتشين حقيقه كاسقمتلن جبلت على كدر وانت تريدها صفوا من الالام والاكدار ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جزوه ناري او انت لقد خلقنا الانسان في كبد يتبالج واغر لا يكمطى بحالا متجنقنا مسقايت يايكرم وانت تريدها انتم دمو كزي وسطم دمو منور تفلقاله صفوا من الالام والاكدار ከተለያዩ ህመምና ስቃይ ከተለያዩ ድፍርስ ውስጥ ሰላማዊ ሆነ መገኘትና መኖርም ደስ ሊያሰኝህና ይችላል ወሙከልፉ الايام ضد طباعها ቀናቶችንና አመታቶችን بخير لو وجه نورالو بلا يمتراراطو انت متطلبون في الماء جزوه ناري በእሳት ውስጥ ጠልቀህ ከዛ በኋላ ፈሚን እዛ ውስጥ አነዳለሁ እንደማለት ይወቀጣራል። ሱብሃንአላህ አላህ ይሁንልን አላህ ይሁንልን ውድ ወንድሞቼ አላህ ይቆምልን። واذا كانت هذه سنه الله في الحياه عامه وفي الناس كافه فان اصحاب الرسالات خاصه اشد تعرضا لنكبات الدنيا وويلاتها والله የዱንያ ሱና አላህ እንደዚያ አድርጎ ከፈጠረ የናንተና የሙስሊሞቹ የዑለማዎቹና የዱዓቶቹ ጭንቅ ደሞ ከዛ ይባስ ሆኖ ይታያል በዛሬ ጊዜ انهم يدعون الى الله ወደ አላህ እየተጣሩ ወደ ጀነት እንግዲህ እየተጣሩ فيحاربهم انصار الباطل የውሸት እንግዲህ ማለት ነው አራ ያላቸው ውሸት እንግዲህ ማለት ነው የሚፈልጉ ስመትንና ልብ ወለድን ማርካት የሚፈልጉ ይዋጓቸዋል ويهدون الى الخير ወደ خير እየጠሯቸው فيعاديهم انصار الشر የሸር ባልተቤቶች ጠላት አድርጎ ይዟቸዋል ويامرون بالمعروف በخير ያዘዙ ይያሉ فيخاصمهم اهل المنكر የቢድዓ ሰዎች ከፊት ለፊታቸው ይደቀናሉ وبهذا يحيون في دوامة من المهن በዚህ አይነት ጭንቅና ስቃይ ውስጥ ነው የቀመሱ የሚኖሩት ወስልስለቱ من المؤامرات والفتن አንድ ጊዜ ማሰቃየት አንድ ጊዜ ከሀገር ማባረር አንድ ጊዜ በእስር አንድ ጊዜ سنت الله التي خلق سنت الله التي خلق آدم وإبليس سنت الله يا الله سنانك الذي خلق لها آدم وإبليس وإبراهيم ونمرود وموسى وفرعون ومحمد وأبا جهل أبو جهل نبيات في الله في تدكنو نمرود إبراهيم في تدكنو اندزاهم فرعون موسى في تدكنو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض خير نوغن زخرف القول غرورا من خير هنا البلان ها انديت عينت انو انوار اندني نور فالليغونو انزي سووش اخوة الاسلامي والايمان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الله سبحانه وتعالى اندزيوم عينتنو عدو انجدي مالتنو عدركن لنبياتو تشهلو خيرين يادرقو خيرين يطرو بركا يسفنو مجرمو تشكفل لفتاتشو تدكنو هذا شأن الأنبياء وهذا شأن ورثتهم يا نبياتوچ بحرين دزا كهونه يا نبياتوچ وراشم علماءوچ مبالوت يا نبياتوچ وراشناچونا والسائرين من المؤمنين على دروبهم بعلماءوچنا بنبياتوچ تكتلو يمنوروتن يهن ادل انداتو اندماياتو والداعين بدعوتهم بنسو فلك نكتلالن يملو مؤمنوچم مع الطغاة الصادين عن سبيل الله كالله من قد يمقدبو يا الله من قد انديتفا يا الله دين يا الله نور انديتفا يمفلقو تولو كمؤمنو چقا اندي ايلت اتكار ايتفا ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إخوتي وأحبابي أخواتي ومؤمنات بالله الله سبحانه وتعالى عجب العجاب عجائب القدرة ياسكمة وسنة አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዴት ልናውቅ እንዴት ልናሰላስል እንዴት ልናጣላ አላህ ጀለ ወዓላ እንዳስቀመጠልን ማወቅ ኖርብናል ወማነቀሙ منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ጥፋታቸው ሁሉ እኮ ይሄን አይነት ጥፋት ሰርቶ ነው ምናስራቸው ይሄን አይነት ጥፋት ስላደረጉ ነው የምናስፈራራቸው የሚባለው ነገር ቢኖር ኢማኗ ብቻ ነች። ሁሉ ጥፋታችን በአላህ ብቻ አምነን አላህን ብቻ እንገዛለን ያለ አላህ ማንንም ሰው እንዳይጠራ ከአላህ ውጪ ማንንም ሰው እንዳይሰግድለት በአላህ ጀለ ወዓላ ማንንም እንዳጋራ የሚል እንጂ የሰው ሐቅ ወስደን አይደለም የሰው ድንበር አልፈን አይደለም የሰው ስም አንስተን አይደለም እንደው ሰው ተሳድበን አይደለም አላህ እንደዛ ነው የሚለው ለዚህ ነው اخوة الاسلام والايمان አንዳንድ የኢማን ደካማዎች ከሙናፊቆችና ከኩፋሮች ጋር እየቆሙ ጉድ ሲሰራ ለጉድ ምክንያት ሲሆኑ አላህ ጀለ ወዓላ ባህሪያቸውን አስቀመጠው ومن الناس من يعبد الله على حرف الله اكبر فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين اخوتي في الله المؤمنين بالله والمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم አዳምጡት አላህ እንደምናገረው ومن الناس كسو ልጆች ታገኛለኮ ነብዩ መሐመድ ሆይ من يعبد الله على حرف ጫፍ ጫፍ ላይ ሆኖ አላህን የሚገዛ ሰው ዳር ዳር ላይ ሆኖ ድንበር ላይ ሆኖ አላህን የሚገዛ ሰው ታገኛለኮ فإن أصابه خير አንድ خير ያገኘ እንደሆነ اطمأن به دين الاسلام ውስጥ ገብቼ ለአላህ እገዛለሁ ይላል وإن أصابته فتنة አንድ ቀለበ አለ ወጅሂ በዛው በፊቱ ጀርባውን እንጂ ፊቱን አታየውም ይላል አላህ ጀለ ወዓላ ዲኑን እርግፍ አርጎ ነው የሚወጣው ዲኑን ሽጦ ነው ከኩፋርና ከይሁዳ ጋር የሚቆመው ስማ እስላም ተሸክሞ ቢሆንም ኸስረ ዱንያ ወልአኺራ ወላሂ የዱንያና የአኺራ ክስረት እሱ ላይ ነው የተሰበሰበው ذلك هو الخسران المبين والله يكسرة قلص يكسرة عبات النات إهنا وإلى الله جل وعلا إهي أين تحقيقا إخوتي في الله شارحوا من ابن ملن ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كثيبا كاسفا بالله قليل الرجاء الله أكبر ليس من مات فاستراح بميت ها ليس من مات فاستراح بموت والله عرف موت عرف مبالو بموت عرفوا يدلمكو إنما الميت ميت الأحياء بيهوت ياله يموته ونجي بيهوت ياله ዲንን አጥተው አቂዳ አጥተው የቀረሰው ነው እንጂ ይሁቱ የጠፋ ሰው ነው እንጂ ሞቶ አፈርስር የገባማ መቼስ ትራሃ አደረገ ይባላል እነማ ለመይቱ ማን ያይሽ ከቲበን አው ሞት የሚባለው በሐቂቃ የሚኖረው ሰው ከኢበን በጣም እንግዲህ ትካዜ ሞልቶበት ካሲፈን ቢላሂ ቀሊል الرجاءይ ከአላህ ጀለ ወዓላ የሚከጅለውና የሚጠብቀው ነገር በጣም ጥቂት ነው። አዎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጥረን ወድ ወንድሞች صبرًا يا أهل البلاء إلى خالق الأرض والسماء የፈተና ሰዎች ሆይ ፈተና ያንዣበበባቸው ሙእሚኖች ሆይ ፈተና የከበባቸው ሙእሚኖች ሆይ በእስር ቤት የምትሰቃዩ ሙጃሂዶች ሆይ ባላችሁበት እህቶችና ወንድሞች ሆይ ሰብራችሁን አላህ ያጠናክርላችሁ ኢነና አላ ያቂን ሚነና ዱንያ ላ ተኽሉ አበደ ሚነ አላሚ ወል አህዛኒ ወአንሃ ዳሩ ኢብትላኢ ወኢምቲሃኒ ወሚን አጅሊ ዛሊከ ሰብብትና ያ ረህማኒ ያ አላሁ ያ ዳኢመል ፈድሊ ወል አህዛኒ ያ አላህ ዱንያ ምን ጊዜም ከፈተና አትለይምና ጧት ብትስቀው ማታ ታለቅሳለና ትናንት ብታገኘው ومن اجل ذلك ثبتنا رحمه ان الله يطبق يا جماعه الخير ومن الناس من ابتلي بضيق الرزق فضاق صدره عندندوچو ገንዘቡ ጠቦበት ስራ አጥተው ሐላል አላገኝ ሐላል አጥተው አው ኸይሩን ፈልጎ እንግዲህ ማለት ነው ሳያገኝ ቀርቶ ልቡ ጠቦ ታገኛለ معانه يعلم يقينا ان الدنيا بكل ما فيها من كنوز وثروات لا تساوي جناح بعوضه يا فرعون غنزب تنين يتاكلم يا هامان ان يا قارون بل يا علامات غنزب بتسبسب ورقوانا بروا يا تنين كنف اتاكلم بلو الله يالو يتاوق اياله يا زاري غرشا كتاطاچ بيتشا طبتاچن ان چنقتاچن يسفال كزين چمري خوتل اسلامي وليمال ومن الناس من ابتلي في صحته وعافيته فدهمت امراضه حتى اصبح طريح الفراش ثم يصبح مع اخوته في نقاشي عندندو دمو الله جل وعلا طيناون وسدوبت يبشتا عينت تسبسبوبت سبيشاليتوچو كله درسولت منم اطاولت منم لا غنيولت የፍራሽ እንግዲህ ቆራኛ ሆኖ እዛ ቀረና ዱንያ ሁሉ ከነስፋቱ ጠበብችበት ሰብራ ደርጉ ያ አህለል በላኢ የበላ ሰዎች ፈተና የወረደባቸው ሰዎች በጤና የተሰቃዩ ሰዎች አብሽሩ ለሊቱ በጨለማ አይቀርም ጎህ ሳይሰነጠቅ አይቀርላቸው ለዛ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢዛ ደኸለ አሉል ጀነቲ ልጀነተ الله جل وعلا يا جنت سوچن جنت خاص گباچو بوحالا ينادي منادين طريو आवाज مياوطاو طريون يسترالفال ان لكم ان تحيو فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تناموا فلا تياسوا ابدا امام مسلم زگبو روايه عجائب نوكو سبحان الله جنت يغبو جنت كغبو بوحالا الله جل وعلا تريون يستلالفالالو كلهم بمسمعوا دمصو تمركتو يبلاء فتنا يسقاي چغر بالبيت يهونو سوتش لتوسنه غزي بيهونم يهو الله من داوس كفللاچو يا جنت سوتش هوي لا الله جل وعلا ملائكاوچون تري يسدرغو ان لكم ان تحيو يهوت زلالم يهون اللاتشو تنور اللاتشو فلا تموتوا أبدا والله موت التفرو كاوم بوالا وإن لكم أن تصحوا كاوم بوالا تنام مناتشو فلا تسكموا أبدا والله كاوم بوالا تتمموا مبشرو وإن لكم أن تشبوا كاوم بوالا وطاتنا تنجي فلا ترموا أبدا من إما شمقلنا مدكم يلب وإن لكم أن تنعموا مدستنا ندزاهم يسقابا لبيتنا تنجي فلا تيأسوا أبدا منم شجرنا تبتها يمتعباتشو ميتوت يلم بلو الله جل وعلا لجنة سووش بالسرات يا كربال وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل مناكل بتنورنا نو سكاين مشك من مياكته مناكل دمي بله نو يا الله جل وعلا تزاز يميامد لذاب له ያቺ ረጅም ዘላለም አገር ደስታ አገር ጸጋቤትን እንዳታጣ ወድ ወንድም እህት ለዛ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እናለው በሌላ ሐዲስ ان الرجل من اهل الجنه عند سويو كجنت سوتش عند ብቻ بنግራቹ አሉ لا يعطى قوه 100 رجل يا عند 100 سو قوه الله يسطوال الله اكبر في الاكل والشرب والشهوه والجماع ከባለ ቤቱ ጋር መገናኘት ቢሆንም የመብላት ቢሆንም የመጠጣት ቢሆንም በጀነት ውስጥ የማያልቅ ስለሆነ እኮ ነው የአንድ 100 ሰው ቁዋ አላህ ይሰጣዋል ሲበላም ሲጠጣም ከምስቱ ሲገናኝም ከሁረል አይን حاجهቱ احدهم الله اكبر كبيره ያንዳቹ حاجه በጀነት ውስጥ እርቁን يفيد من جلده فاذا بطنه قد ضمرا الله اكبر ያንዳቹ حاجه በጀነት ውስጥ عرق يفيض من جلده عند انقدي مالتنو ينسو عند حاجة انقدي تنش سوك بلا كتطة عند حاجة موتتها اللبت شنت بيت مقبطة اللبت هاللب عرق يفيض من جلده كأكالو بيتشا تنش لاب تنش لاب بك عند مركان نستل تنش وز نقر ايوطا وز نقر ايوطا سو مركان نسلو نا تنش موك سلو ደስ ስለው ይሁን ነገር እኮ ላቢ መስል ትንሽ አው ሽንት ቤቱ ካን የለም እኮ ነው ውሃ ሽንት አስቸግራቸው حاجه احدهم عرق يفيض من جلده فاذا بطنه قد ضمر يسوهت يملا يمسله لحاجه ياسفلغه يمسله كله عند غزي ملسلو ببوتاو يملسال لابو تنش اندزو كتايچ بوحالا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومن الناس من ابتلي بغير ذلك من انواع البلاء ليلو بعقيدو ليلو بمستو ليلو بلجو ليلو باغرو ليلو بغوساو يتفتاتنو يتسقايو يتاسرو يتاممهو ياطاو ياسبو يتكزو مؤمنوچ بوزو ناتچو انا منالواچو انا هذه العقيده اتشي عقيداكو اذا رخصت رسخت في نفسك بلبي وسطي بدنب كترغاغاچنا كايماني غا كقلبي كتقواطرچ وقرت في ضميرك بلبي وسطي كترغاغاچنا فري كافرچ صارت البليه عطيه الله اكبر لا حول ولا الله اكبر والله تككلنيا يا ايمان بالبيت كهونك تككلنيا يا ايمان حبتام كهونك تككلنيا ايمان بقلبه وسط جبتو انچتو بقلو فريون كافرى والله بلاو ستوتا هونو يگنيال ستوتا يتسطح بلا يتوسنبه فتنه والله من هنا يمطال عطيه هنا يمطال ستوتا هنا يمطال معناتنو والله والمهنته منحه سقايوم دمو شلمات هنا يمطال وكل الوقائع جوائز واوسمه ومن يريد الله به خيرا يسمنه ولا لم نبينا عليه السلام الله اكبر الله خير ياسبلت سو يقدي ما نكات واي كريمالو فلا يصيبك قلق اتچنقت السقاي من مرضنا وموت ابنين لج بموتنا طلات بمسبسبنا سلانت ممكرنا انتن الناس علمنا بانت انجدي مفوكاكراچونا انت ماسفرراتو ايچنقه ودي وندمه هيته ابشري بالشبت دس يبلش او فان الباري خالقاچو فطارياچو قد قدرا قدروا الهلو نجر والقضاء قد حل يا الله وسانه متوال والاختيار هكذا والخيرة لله الله يوسنه خير نو بلو يودد له لانتم خير مهونون ارغاغطونا تقبلوا والاجر حصل من داو تغنيتوال وانذب كفرا اطياتو ترغفوال بمنو لا يتازنال يا وندمه هوي ايهته هوي يا صاحب الهم ان الهم متفرجه يا صاحب الهم ان الهم منفرجه ابشر بخير فان الله فان الفارج الله الياس يقطع احيانا بصاحبه لا تياسن فان الكافي الله اذا ابتليت فثق بالله وارض به فان الذي يكشف البلوى هو الله الله يودس بعد العسر ميسره لا تجزعن فان الصانع الله والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله لا اله الا الله والله انجدي ترجمون انديت ارجي لغلصو مننياو امارنيا لتغبنينا لياتغبنينو مننياو قالات بتتقم دسلنيا لنا نو يا صاحب الهم ان الهم منفرج يچنك يتكازي يحساب سويو هوي ابشر بخيرين الله يا نسالحل ابشر بخيرين بخير دس يبله فان الفارج الله الله بتشانو كو فرجاتون يمياطاو اهو سنتون فرجوال سنتون اطغبوال سنتون ادنوال لسنتو ستوال سنتون صقا لبسوال الله انت بتشا ياقتال تادا ابشر الله نو فرجاتون يمياطاله غين الله نياطاه غزي نو بلاو كله يبلاو بلا يسقاي سقاي يوردت وردت الله نياطا اندهون انجي كلنم كاطا الله كاله الله نو مفرج لي والله الياس يقطع احيانا بصاحبه عند عند غزي تصفى مقرط سويون كالله لي اطفاو يخلال لا تياسن فان الكافي الله اليس الله بكاف عبده بالوالكو براين اني بقي ايدلهم اني لنسو بقي نني بلو الله ياسقمطو راسون انت يني بقي ايدلهم مالت تخلالن الله نو ميبقالهنا ابشر اذا بتلي تفثق بالله وارض به عند فتنا كنكاتشي አንድን ቅፋት ካገኘች በጌታዬ ብቻ ተዝናና በአላህ ብቻ ተብቃቃ ላ ተይአሰነ ፈኢነ الذي يكشف البلوى هو الله كن الله جل وعلا ብቻ ነው በላውንና ፍትናውን የሚያነሳው ምንድነው አለ الله جل وعلا بالقران الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والله الله جل وعلا خير كاشف له ما نوم يملسوا عليكم يا الله يا ربي يا الله يا ربي الله اكبر الله اكبر ابشر ان شاء الله انت تي ونچفتنو رب اتمالتو جباتا خالق كينيا گويتا دوبا وانا تي دگيفچو جرتوتانا اكا غاريت گبلچيسي قلبي كيتي ردو يمت سماون نگر بقلبي اسره ባለቤቱ ለመሆን ሞክር ይዘብቱ ለተፈትክ ቢላሂ ወርዳ ቢሂ ወላሂ ፈተና ከነከ ችግር ከገጠመ ጌታዬን ጨበጣ አርገ ያዘው ፈኢነ الذي يكشف البلوى هو الله والله الله بستقر ማንንም ሰው ሊያነሳል አይችልም والله መንገድ እንዳትስተው الله يحدث بعد العسر ميسرة الله كونه ከጥበት በኋላ ሲፋትን የሚያመጣው لا تجزا عنا فإن الصانع الله ሰሪው አላህ ጀለ ወዓላ ስለሆነ ወሳኑ ያአላህ ስለሆነ ወደ አላህ ብቻ ተመላለስና በሩን አንኳኳ والله ما لك غير الله من احد كالله وجي من الله انه انت ميدا وسط متبرالو فعليك فبالله فحسبك الله في كل لك الله والله حسبي الله ونعم الوكيل بتشنجي منم نجر منجد اندات ستو ليلى نجر اندات تشبطو كل دغافو يمفرسنو يا الله دغاف بستقر ሁሉም እጅ ይጦት ነው ያአላህ ጀለ ወዓላ እጅ በስተቀር ሁሉም ካዘና ጣፊነች ያአላህ ካዘና በስተቀር والله አላህን ብቻ ካለን አላህ ጀለ ወዓላ ራሱ ተውፊቁን ሰጥቶን በእኛ መፍጨርጨር በእኛ መልፋት በእኛ መጣጣር በእኛ መድከም والله አላህ ጀለ ወዓላ ባዷችን አይመለስልን ስለዚህ እኽወተ ልእስላሚ ወልኢማን نبياتنا عليه الصلاه والسلام يا دام ادامت وتستي الله اكبر كبيرا بخن بخن لخمس الل الل ويدستاو ويدستاو لامست نغرالو كو نبياتنا عليه الصلاه والسلام الله اكبر نبياتنا يالوتنا دامتوا يا جماعه بقي مرفه كونو عندي بقى كونو بخن بخن ويدستاو ويدستاو لخمس لامست نغر ويدستاو ويدستاو ما اثقلهن في الميزان بميزان وسط من اكبدو يهن كله لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه ولوك نبينا عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه ولوك እቺ አምስቱ ነገር በምን አይነት ክብደት በሚዛን እንደከበደች ማንንም አቀማሉ ነብያችን አይሰስ በኺን በኺን ወይደስተው ኢልል ኢልል ማስቀለሁና في الميزان بميزان ይሄን ሁሉ ያከበደው አጃይብ ነው አሉት ነብዩ አሰላም ምንድነው እሱ ያ ረቢ አምስቱ ነገር በሚዛን ከብደው የሙእሚን ደስታና ጸጋ የሆነው لا اله الا الله انت وسبحان الله ولت والحمد لله صوت والله اكبر ارات بتام صالح يونه لج كسو يوم موتوبت ان شاء الله فصبر جميل بلو لبون اسرو امستنياو قنجو لجون سلام يونه صالح لي يونه لج موتوبت صبر كادرغو سو يوم والله سو يوم من مال قربت مالو نبي عليه الصلاه والسلام صحيح الجامع فيا من فقدت ثمرة فؤادك لجن ياطاه اندهونه طيناهن ياطا اندهونه وقرة عينك يا عينهن دستا ያጣንደ ሆነ እስብር ወህተስብ ሰብራ ደርገ አስብ በአላህ ላይ በአላህ ጀለ ወአላ ላይ ተሳሰበው ከሱ ጋር ለተናለ الاجر والمثوبة في الدنيا والآخرة الله اكبر በዱንያና በአኺራ ደስ እንዲልህና የበላይነት እንድትወርሰው ማለት ነው አብሽር ብለህ ወደ አላህ ጀለ ወአላ መለስበል والله ወዴትም መለስብለህ በምንም አይነት የምታገኘው እንትን የለም በኸይር እንግዲህ ማለት ነው እንድዘጋለ በበረካ እንድከተምለ ሀያተን ጠይባ እንድትኖር ከፈለከው በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ በአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሸሪዓተ الاسلام እንድትኖር ያስፈልጋል ማለት ነው ያለዛ የሶብሪ ሰዎች ማለት ነው ሶብረ ያላ ያሲሩ فإن موعدكم الجنة يتبالو كوناچو ሶብራ አድርጉ አላ ያሲር ሆይ ጀነት የናንተ ማራፊያ ነች አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እህቶች ኡሙ አማርን ያስተውሱት ሱመያ አወሉ ሸሂደት ፊል እስላም እህቶች ለምን አይሻ ኸዲጃ ኡሙ አማራ ኡሙ አማር ኑሰይበተ ለንሳሪያ ለምን እናስተውሳቸው ኸዲጃ ቢንት ኹወይሊድ አይሻ ስዲቀቱ ቢንት ስዲቅ ለምን ኢማማችን አይሆኑላቸውም እነሱ ለምን አቡበክር ስዲቅ ዑስማን ኢብኑ አፋን ጠልሃ ወዙበይር ወዑበይዱላህ ወዑስማን ኢብኑ አፋን ወዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ወሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ወዙበይር ኢብኑ አልዓዋም ወሳዕድ ኢብኑ ዑባዳ እነሱ በመሞታቸው አርሽ الرحማን እንግዲህ የተከቸከችና ልትወድቅ የደረሰችው በመሞታቸው ረዲየላሁ ዐንሁም ጀሚዓ يا جماعة الخير يا حبيبي يا أحبابي في الله يا أحبائي في رسول الله دين الإسلام تبقى رجين النيازات كذبة في تيالفو سووشين الناس تاوساتشو بلاتشون الناس تاوساتشو يذكرني طلوع الشمس سخرا وأذكره لكل غروب شمسه فلولا كسرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكينا مثل اخي ولكن اعز النفس عنه بالتاسي او سو بلانغدي كمطابت يالني مانن بلا علا غنيم يميلو سو الله يذكرني طلوع الشمس صخرا او صحاين بوطاچو قطور يمتوطابت دينغا يستاوسنيا واذكره لكل غروب شمسي صحاي بمتغبابت كله كفلفيته يچلمون استاوس اللهون فلولا كسره الباكين حولي بزو سوتش اتغبي قچ بلو سيالقصو الناس يتنقو كنيغا بالا يونورو الا اخوانهم لقتلت نفسي نفسي نغلو نبر جن بزو سوتش القاشوچن سلاغنيو انيم لقصوم بيچا بلقصو بيچا تبقاقا او وما يبكين مثل اخي ولكن اند وندمي ما نيالقسلنيال وعزين نفسه منه بالتأسي السن بمايات بيتشا نفسين استاقساتا لو السبراتا لو وما ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الله جل وعلا إفتن اتشوفتنا يودك اتشوبلا أن أنتن ينكا اتشو انكفات والله با الله في قاد بستقر الهونيشم ومن يؤمن بالله با الله ينلو رقطو ألفو تقستياد الرقوصو يهدي قلبه الله قلبون توفيق ستوالا لوت نبياتنا عليه الصلاه والسلام سلازي اخوه الاسلام والايمان ودا الله جل وعلا من ملسن يمسله يلمنا والله بزو مناغر سايحون بزو مسراتو شالان بزو ماورات سايحون بزو مذكرو شالنال سلازي بزاري يالن بلانا فتناوچ قطر صفر يلاچو منا ان شاء الله تعالى بايمان بدين الاسلام بتوفيق الله جل وعلا ያለነውን ሀያታችን መለወጥ ለአላህ ቃል እንግባ አሁን 145 ሰዎች ቁጭ ብላችሁታል ለአላህ ቃል ገብተን ብዙ ስንበላይ ነበረው ሐሙስ እና ሰኞ ለአላህ ነፍሳችን እንያዘው ብዙ ስንተኛ የነበረው ለውትር እና 3 ረካዓ ብቻ ሰላቱን ለይሊ ላይ ተነስተን ተተጀፈ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ادرا ايلاتو الله ود وندموچ الى الله بيو ودركواچو او تتجافى جنوبهم والله قلناچو كقنجو فراش طريقا لچ الى الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بسروات سرا يمنا من الدجوم بيوقنوا نفس والله يهرو بلا تقمت من الله جل وعلا أو ها الله يودي حبيبي جزاك الله خير أنت خيرون أسفافه الله خيرون بركاون إيمانون يسفله جزاك الله خير سلزي ودي ودي موتشي لا الله جل وعلا قال النقبة بزو بلا نبشرو قد الله سنيو ناموس نبياتنا عليه الصلاة والسلام يودي دوات كان يمكرون كان إني صومات لا الله بله حياتا چلا ملوت پروغرام النيازم آه بزو بيزي هوننال بزو بيزي هوننال لا الله جل جلاله يتوسن اتوان اكل ان الرامد بزو ما لا يعنينا بولوتيكاوننا ما تلالا قالاتوچننا الو بالتاوچننا وطاوردن تناغرينال يتواتنا يماتا ذكروچن بحسن المسلم تنشوا كتاب بكيس متيزوت ادراي لاچو الله لا الله بي يسلم يوداچو تقبلون با الله يهون باچو حسن المسلمين يازوات طوات يمقرا اذكار الله ማታ መቀራ አዝካራለ እሷን ያዙልኝ መጀመራ አላበዛባችሁ መኪና ስትገቡ ምትቀሩ አለ ሽንት ቤት ስትገቡ ምትቀሩ አለ ከዛ ስትወጡ ምትቀሩ ዱአ አለ ነብያችን ያስተማሩን እንደዛው መንገዴ ቤት ስንገባ ዱአ አለ ከቤት ስንወጣ ዱአ አለ አላሁ አክበር ሱቅ ስንገባ ለስራ ስንሄድ ስንመለስ የምንቀራ ዱአዎች አሉ አላበዛባችሁ የጧትና የማታውን ያዙልኝ ጨበጥ አርጓት ንክስ አርጋቸው ያዟት ኢንሻአላህ يا لوتر اندات تنيو يا لذكر اندات توتو كطوات يا لذكر اندات تنيو ان شاء الله تبارك وتعالى الله جل وعلا بقران قال يقبال للنقر سلالنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله لسميع عليم اهو والله ان انت اسكم تلوتو درس منم نقرا يلوطلاچو ميوقو الى الله جل وعلا او سلازي ود ونديموچي ان يلوطنا لوط انيو سان يلوط كن قچ بييه باللهوبت صلاتني ميا سالفكو سوني ميا ماو ريباوني ميا بلاو ذكرتچي حميتاون يا بزاو يا الله سبحانه وتعالى ما استاوسنا قران مقراتچي يا طالاو يا واغاو ونديموچين يا فارسكو بالنا مستين سبحان الله الله عند الله وطلني فلقاله حياتي عند الله وطلني فلقاله كخير انجدي مالتنا وده شر يلوطنا كونه قل شروا دمو راسو انجل بتارقو عند الله وطلني فلقاله كيت متو يا جماعة سوكو يال سرعونا يبلا لما نيوچوكا يتوسلو كزي لمنا لنا يسالة چالوكو كسرعو كونو متبلاو عدل لن دي والله كسرعو كونو متمنى الدعو والله كتلوت كونه كونه كل نغير ميلوت الله الله جل وعلا اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم الهمنا رشدنا واعذنا شر انفسنا اللهم اكفنا شر انفسنا اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار في الليل والنهار يا خالق الخلق واله الحق مقور الليل على النهار لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا العز الذي لا يرام اللهم يا مبارك السماوات والارض يا الله اللهم يا خالق الخلق وإله الحق ذي الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسألك اللهم يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك التمكين في الدين والدنيا والآخرة والعقيدة